فالرسول عليه السلام دعانا الى الوجود الولود. اذا لو امنا بنظرية الناس بان الزواج او الزوجة هي مكتوبة، اذا علي انا في اول يعني جهة اذهب دون ان اسأل عن الدين والاخلاق وكذا، اقول هذه كتبت لي واخذ بها. فاين مجال العقل في الزواج واين مجال القضاء والقدر في الزواج؟ كلام الناس اخي ما يخرج عما قلناه انفا، وهم مع ذلك لا يعنون أنه فلانة هي مكتوبة إلي، لأنه قلنا إنما الأعمال بالخواتيم. هو فلانة بيزعم مكتوبة إله، بيسعى وراها بيخطبها، فقد يستجيب أهلها وقد لا يستجيبون. يا أستاذ يجب أن تستحضر قوله عليه السلام: كل شيء بقدر حتى العج والكيس، كل شيء بقدر. يعني أنا زوجتي أنت زوجتك هذا كله مقدر، لكن لا تنسى قولك القدر غيب، فما أحد يستطيع أن يقول فلانة بدها تصير زوجتي، لكن فلانة إن كان الله مقدر أنه تكون زوجتي ما أحد يستطيع أنه يمنحها عني، بدها تصير زوجتي شاء وما بو. فقول العام يمشي مع هذا الكلام الإسلامي العام، كل شيء بقدر. لكن متى يقال فلان كانت زوجته في الغيب؟ لما صارت زوجته. ايوه، اما قبل ذلك لا يمكن ان يقال، ولا هم يقولون هذا، يعني ما يقصدون هذا. سؤال توفيق العقل، يعني الله تعالى امرني او النبي عليه الصلاه والسلام امرني ان افتش عن ذات الدين. اه بحث ضمن القدر المكتوب. لا، ضمن الاسباب اللي مضى الكلام فيه. أين ضمن الأخذ بالأسباب التي أمرنا بها. وكنت قلت لك الفرق بين السعادة والشقاوة، فالأسباب فيها مربوطة بمسبباتها حتما، بخلاف الأمور الدنيوية فقد تثمر وقد لا تثمر. فأنت مثلا بلغك خبر امرأة صلاحها ودينها وجمالها وغناها وكل شيء فيها من أحسن ما يكون، فتسعى حثيثا لخطبتها، لكن في النهاية لا سمح الله أو سمح الله وانتهى إن شاء الله ترجع بخفية حنين. ليه؟ لأنه مو فرض أنك أنت أتيت بالسبب لتكون سعيدا في الدنيا، هذا السبب مش قاطع. لا تنسى الآية: من كان يريد العاجلة عجلنا له، فهذه عاجلة. أما السعادة الأبدية هذه ما تتخلف عن أسبابها أبدا. المهم الكلمة التي حكيتها عن العامة فهي كلمة حق، ولا يراد بها طبعا الكشف عن الغيب أن فلان ستكون زوج لفلان، هذا ما أحد يقوله الحمد لله. نعم، صبرت علينا كثيرا، جزاك الله خيرا. أنا وعدت بنصيب الأسد يعني نصيب قط أو نصيب قط. في بالنسبة لسفر المرأة للحج، هل يشترط فيه موافقة الزوج؟ لا، لا يشترط، لأنه عفوا ربما تسرعت، وإن كنت ربما ما تسرعت، هذا على حسب قصدك ما من لفظك. لأنه إذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت، لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أو لم يأذن. أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه، وهذا كما جاء في حديث الصيام: لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان. نعم نعم، لكن يا شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة، وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد، لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد لا يخرج عن إذن سيد، فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ. إذا ترتب مفسد أستاذ يعني تسافر يعني مثل رغما عنه وحدها مثلا، فهذا يعني مضر ظاهرة. أنا أظن هذا السؤال إلى صورة أخرى، أنه كأنك تقول: هل تحج المرأة حجة الفريضة إذا لم تستطع؟

فلا يجوز تعطيل هذا الإذن إلا بنص منه، وإلا فهنا يرد استصحاب الحال الذي يقول به بعض الفقهاء. طب لو منعها أخوها، لو أقرها والدها منعها أخوها، ليس له سلطان عليها. ليس له سلطان عليها. أيضا في مشكلة شيخنا عرضت وهي امرأة تشكو أن زوجها قاعد طريق فراش ويكره جدا أن تصلي صلاة نافلة، فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ قرآنا وتحب أن تقيم الليل ونحو ذلك، فهو يتعمد أن يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي، هي تقول هكذا ويقول أنا أكره أنك تصلي ونحو ذلك، فهي تحتار يعني تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي وزوجي متعنت، فأيهما أخدم؟ هل يصلي زوجها؟ وطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي. طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة؟ قد يناديها في الفريضة وهي تصلي، فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا. فإذا هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه، وحين ذاك لابد من تطبيق أحكام الإسلام، ومن ذلك ما سبق لإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا، وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا، لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أم أبى. أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد، فحين ذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك، فلتسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته في الحالة الأخرى، إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته، ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره. أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام، فما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة، فعليه فعليها حين ذاك أن تطيعه. طب أي صلاة تعني أنت في سؤالك؟ هو ينهى؟ قد يناديها وهي تصلي الفريضة، فإذا نادى فهو لابد أن تكون في حال تحت قدر. لا معليش، هذا غير أخي، غير النهي عن الصلاة، غير النهي عن الصلاة. المهم نحن أجبنا بجواب جامع، إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تخلص منه. سؤال إن أحد العلماء في السعودية يقول بالنسبة للذين يعملون في السعودية بدون إقامات، بدون إقامات يعمل لمدة عام، المال اللي بياخذه خلال هذا العام بدون إقامة هذا المال ليس مالا طيبا، واعتبروا حتى لدرجة من محرم لأنه بغير إذن ولي الأمر ذاك الراعي الذي في السعودية، ما رأيك بهذه الفكرة؟ أنا بقول باللغة الشامية كتر خيره أنه قال مو طيب، ما قال مو حرام. وبس نعم. يعني على ما تفضل به الكريم بالنسبة إلى المرأة وخروجها إلى المسجد، هل يجوز لها أن تخرج إلى المسجد؟ تريد رأيك الشخصي حسب الواقع الذي تراه في عالمنا الذي نعيش فيه، من خلال ملاحظاتي عندما أذهب إلى المسجد في يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان وقد تكلم، المرأة تأتي إلى المسجد ولكن عند خروجها تختلط مع المصلين ويختلط بعض مرات الحاجز بالنيابة،